باسمي وباسم زملائي في مدرسة ابن رشد سنين ونيابة عن السيد المدير أقوم بتقديم لمحة عن البرنامج المزمع تنفيذه يوم السبت 19 ديسمبر 2015 وذلك احتفاء بنهاية الثلاثي الأول واحتفاء بذكرى الثورة المجيدة. البرنامج متاعنا قسمناه إلى عدة ورشات، على كل ورشة عنا مشرف ولجنة تحكيم. عنا ورشة الألعاب الرياضية المشرف السيد توفيق الحاجي، ورشة للرسم تحت إشراف الأخت محبوبة، ورشة التحرير والإنتاج إنتاج القصة وإنتاج القصائد إشراف السيد سعيد الخليفي، ورشة البيئة إشراف الأخ صالح الخليفي، ورشة المباريات الثقافية إشراف الأخ منصف جبلي ولجنة التحكيم عفاف كدوسي وألفة أم هاني. عنا من الساعة 10 إلى الساعة 10:30 راحة وتناول اللومجز، من الساعة 10:30 إلى منتصف النهار تغيير الورشات والتداول على الورشات، ومن الساعة 11 إلى الساعة 12 زيارة مركز المعاقين وحمل ما أمكن من الهدايا. نسقت ومشيت للحماية المدنية على أساس أنه باش نعملوا يوم كذلك للإسعافات الأولية، إلا أنه إخوتنا في الحماية المدنية تعذر عليهم التاريخ ما كانش ملائم بالنسبة لي هما.